وقالوا الحمد لله صدق الله العظيم. وقالوا الحمد لله بالحق وقيل للذين ودار الملائكة كافين من حمل العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم شديد العقاب شديد العقاب بالطول لا إله إلا هو لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت

فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربه ويؤمنون به ويستغفرون للذين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما يسبحون بحمد ربه ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح وأزواجهم وأولادهم

فالحكم لله فالحكم لله فالحكم لله Thank you. لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم الواحد القهار أن يوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. سبق الله العظيم. وبعد إخوتنا أخوة الإيمان والإسلام عشنا سوين في رحابة هذه تلاوة القرآن العطرة التي تلاها علينا زلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي المعارف المهم بكفر الشكر قليوبية. أن قلنا لكم دخل السرد في المقام الفراشة الزهبية الحديثة إدارة أحمد سيف هلال المعارف المهم بسهرجة الكبرى مركز ميد غمر الإنارة الحديثة أولاد الحج محمد بكر إدارة مهندس حمادة بكر المعارف المهم بسهرجة الكبرى مركز ميد غمر خدمة الفندقية الممتازة وفي نور إدارة حسين رأفت المعارف المهم بالرحمنية مركز ميد غمر